مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل خلق الله. تحية معطرة بالمسك والعنبر أقدمها لكل مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية على الموجة 92.1 FM. ونفس التحية أقدمها لكل مستمعينا عبر الموقع 2mfm.org، إلى كل من يستمع إلينا في كل أنحاء المعمورة. تحية أيضا لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو ومن يتواصل معنا عبر الفيسبوك أو عبر الواتساب للإذاعة على الرقم +61 410 830 930. عذاب الله. مستمعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأيضا بالشهادة الخاصة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، من واظب عليها يوفق للعمل الصالح. اتعلم أدي الواجبات وابكي على عمرك لفات. يطل عليكم مجالس الخير، هذا البرنامج الذي ننقل فيه إليكم معلومات دينية مهمة، واليوم سنسلط الضوء على أمر مهم جدا ولا تصح الصلاة بدونه، ألا وهو الوضوء. كن فالدنيا عابر سبيل، كن فالدنيا عابر سبيل. الله عز وجل أمرنا بفرائض وواجبات علينا أن نؤديها كما أمرنا بها، فالصلاة لا تصح إن لم يكن الشخص متوضئا، فكيف يكون الوضوء الصحيح بأركانه وشروطه وما هي نواقض الوضوء؟ هذا ما سنطرحه على فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله اليوم، لينقل إلينا هذه الأجوبة والتي نتمنى أن تعم الفوائد. عليكم جميعا باستماعكم وبمرافقتكم لهذا البرنامج ولهذه الإذاعة، إذاعة الخير. قريب كن فالدنيا عابر لحظات قليلة مستمعينا الكرام، وسنستضيف فضيلة الشيخ بلال حميسي. أتمنى أن تبقوا معنا، ومن كان عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا بعد لحظات أو بعد دقائق على الرقم 9707-2747، أو يمكنه الإرسال السؤال عبر الواتساب للإذاعة على الرقم +61410-830-930. نرجوك يا إلهنا أجزل لنا عطاءنا، نرجوك يا إلهنا أجزل لنا عطاءنا، واغفر لنا ذنوبنا، حقق لنا مجددا إلى كل مستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلينا. دعونا نرحب معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية بفضيلة الشيخ بلال حميسي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم وبجهودكم في نشر الخير. أهلا وسهلا بك اليوم، وندعو الله عز وجل أن يجعل ما قدمته وما ستقدمه اليوم من فوائد دينية حول موضوع الوضوء من نفع للمسلمين في ميزان حسناتك. آمين، بارك الله فيكم ولكم بالمثل إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ معك فضيلة الشيخ بالوضوء، له أركان وله سنن له نواقض الوضوء، فلو نبدأ بفائدة قصيرة ومن بعد ذلك نبدأ بتفاصيل هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ينبغي الاعتناء بالطهارتين الوضوء والغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، رواه مسلم. ولا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته، أي من لا يؤدي طهارته على الوجه التام لا يكون مؤديا صلاته على التمام، بل لابد من أمور تنقصه. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ربيعة الرأي، وهو أحد مشايخ الإمام مالك رحمه الله: من أراد الله تعالى به خيرا يسر له أمور طهارته، معناه بلا وسوسة ينهي وضوءه وغسله، هذا علامة خير. والله تبارك وتعالى مدح أهل قباء، وذلك لأنهم كانوا يبالغون في أمور الطهارة. قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الوضوء له أركان وسنن، سؤالنا الأول عن سنن الوضوء، فلو تعدد لنا بعضها. طبعا، هو كما ذكرتي، الوضوء له أركان وله سنن وله نواقض، فعلى من أراد أن يصلي أن يتعلم أحكام الوضوء، كيف يصح الوضوء، وإذا حصل شيء من النواقض معناه انتقض وضوءه، كل هذا لابد من تحصيله. السنن، سنن الوضوء عديدة. قبل ذلك نذكر قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأمور التي ذكرت في الآية الكريمة وهي أربعة، هذه من أركان الوضوء. أما بالنسبة لسنن الوضوء فسنن الوضوء عديدة، من ذلك كما ذكر القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر، لأن سنن الوضوء أكثر مما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله. هو يقول سننه 10 أشياء: أولها التسمية، وتحصل بقول بسم الله، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم حصلت أيضا. ومن ترك التسمية في الوضوء كره، أي وقع في كراهة، فإن نسي أي يسمي عند الوضوء يقول إذا تذكر وهو يتوضأ بسم الله أوله وآخره. والسنة الثانية غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وكذلك من سنن الوضوء المضمضة، وهي من السنن المؤكدة، وإذا بالغ يكون أحسن ما لم يكن صائما. كذلك الاستنشاق سنة، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف بعضه أو كله ولو لم يصل إلى الخيشوم، وإذا فعله أي إذا أوصل الماء إلى الخيشوم كان أفضل. وتتأكد سنية الاستنشاق في الوضوء لمن استيقظ من النوم في صلاة الصبح ولما قبله، لأن الشيطان أي قرين الإنسان يبيت على الخيشوم، أي يرقد على الخيشوم وهو منتهى الأنف، فعندما يتوضأ الإنسان هذا يغيظ القرين وهو جني كافر. كذلك من السنن التثليث، أي أن يغسل وجهه 3، ويغسل يديه 3، ويغسل رجليه 3، ويمسح شعره 3، كل هذا يسمى تثليثا، وهذا أيضا من السنن. ومن السنن أيضا مسح الرأس جميعه. قال الشافعي رحمه الله لو مسح شعرة في حد الرأس أو جزءا من شعره أجزأ، هذا من ناحية الفرضية، ولكن السنة أن يمسح جميع الرأس. وكذلك من السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. الظاهر من الأذنين هو ما يلي القفا، وباطنهما ما يلي الوجه، ولها طريقة معينة. كذلك من السنن تخليل أصابع اليدين والرجلين. وأما في الرجلين فالأفضل في تخليلهما أن يبتدئ بتخليلهما باليد اليسرى بالخنصر، الأصبع الصغير يعني، ويبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. إذن يستعمل خنصر اليد اليسرى في التخليل، فيبدأ من الإصبع الصغير في الرجل اليمنى خنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. وإذا خلل بالمسبحة، لإصبع الذي يلي الإبهام بسموه المسبحة، فلا كراهة في ذلك. ويسن كذلك التثليث كما سبق وبينا. هذه هي بعض السنن. ومن العلماء من ذكر أن مسح الرقبة من السنة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كذلك من السنن الموالاة، وتحصل بأن يغسل العضو قبل جفاف العضو الذي قبله. كذلك يسن الدلك، يمر يده على العضو الذي يغسله عند غسل اليد مثلا، عند غسل الرجل. هو لو فقط أجرى الماء على يده أو على رجله هذا يسمى غسلا، يكفي، لكن السنة أن يستعمل يده في الإمرار على العضو الذي يغسله، وهذا يسمى الدلك. هذه من السنن التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله الشافعي. يعني هذه السنن إن لم يفعلها الشخص وأتى بأركان الوضوء صح وضوءه. نعم، إن اكتفى بالأركان وضوءه صحيح. نعم. الأركان التي ذكرناها في الآية الكريمة وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يزاد على ذلك في مذهب الشافعي النية. وكذلك الترتيب، أي أن يبدأ بالوضوء كما أخبر الله تعالى بالترتيب. الله تعالى ذكر الوجه، ثم ذكر سبحانه وتعالى اليدين، ثم بعد ذلك الرأس، ثم بعد ذلك الرجلين. وهذا أي دليل الشافعي رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا السؤال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية السعي، هل يبدأ السعي من الصفا أم من المروة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فذكر الله تعالى الصفا قبل المروة. كذلك في مسألة الوضوء يبدأ الإنسان بغسل الوجه وينهي بغسل القدمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ماذا بالنسبة للمسح على الجورب؟ نعم، المسح على الجورب هذه المسألة مهمة جدا، وقد انتشرت هذه المسألة بين كثير من الناس، فنرى بعض الناس يجيزون ونرى بعض الناس يحرمون، فما هو التفصيل في ذلك؟ نحن نقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخف، والخف له شروط إن شاء الله سنبدأ بذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن الخف يختلف عن الجورب. الجورب ما يسمى بالعامية الكلسات، أو بسموها جرابات أو جوارب على حسب اللهجات. فالمسح على الجورب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لا يصح أن يمسح على الجورب، لأن الجورب ليس في معنى الخف. أما في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المسح على الجورب جائز، المسح على الجورب جائز، لكن على من أراد أن يمسح على الجورب أن يتعلم أحكام الوضوء في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بالنسبة لموضوع الخف، نعم، الخف يسن لمن وجد ثقلا في نفسه لعدم إلفه، ما تعود عليه بالعامية بيقوله، يسن له أن يكسر نفسه ويمسح على الخفين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح. فحتى يعتاد هذا الإنسان على سنة الرسول فعلها فليكسر نفسه وليمسح على الخف. والحديث الذي فيه ذكر الخف حديث متواتر، رواه أكثر من 70 من الصحابة. فإذا كان الخف مستوفيا للشروط، كل الشروط، من ذلك أنه ساتر لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يستر كل القدم، الأصابع مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان على جانب الرجل، بالعامية بيقولون الكاحل، فهذا يكون مستورا، يكون مستورا. كذلك يمكن تتابع المشي عليه في حاجات المسافر للحط والترحال. عادة المسافر الذي يكون على الدابة ينزل الاستراحة، فهو يحتاج أن يمشي بعض الشيء إلى الأمام إلى الخلف ليبحث عن ماء، ليأتي بحطب من أجل إشعاله للطبيخ مثلا، أو كأن يذهب إلى قضاء حاجته. فهذا الخف يمكن تتابع المشي عليه، يتحمل هذه الأعباء. فالخف هنا يكون استوفى الشروط، كذلك يكون مانعا لنفوذ الماء، لا يدخل الماء من خلاله كالجوارب. الجوارب منع للماء فيدخل. وأن يبدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. نعم. يعني يتوضأ وضوءا تاما ثم بعد ذلك يلبس الخف، ويبتدئ بمسح الخف أو المدة يعني التي هي مدة المسح على الخف للمقيم يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة معناته 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن يعني 72 ساعة. فإذا استوفى الإنسان شروط الخف يمسح على الخف، أما إن أراد أن يمسح على الجورب فلا بد من أن يتعلم أحكام الوضوء في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى يقدر يمسح على الجورب. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نذكر مستمعينا الكرام من عنده أي سؤال يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ بالاتصال بنا على 97072747. لو تعرف المستمعين فضيلة الشيخ على نواقض الوضوء. نواقض الوضوء عديدة، من ذلك في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، هذا من نواقض الوضوء. وبطن الكف هو ما يستتر عند إطباق الكفين على بعضهما مع تفريق متوسط للأصابع ومع تحامل يسير، فهذا الموضع الذي لا يظهر عند إطباق الكفين على بعضهما يسمى باطن الكف. فإن مس بباطن الكف قبل الآدمي سواء منه أو من غيره أو حلقة الدبر بباطن الكف بلا حائل انتقض وضوءه. كذلك زوال العقل، انزال عقله لا بنوم قاعد ممكن مقعدته. النائم الذي نام وقد مكن مقعدته من الأرض بشكل يأمن على نفسه من خروج الريح، كان على وضوء ونام على هذه الهيئة واستيقظ على هذه الهيئة، فهذا لا ينتقض وضوءه، هذا لا ينتقض وضوءه. أما إن كان نام على غير هيئة المتمكن، نام على جنبه الأيمن أو الأيسر أو على ظهره أو على بطنه، فهذا ينتقض وضوءه، إنزال عقله سواء كان بنوم أو بصرع مثلا. في بعض الأشخاص الله يعافينا وإياهم يصابون بشيء من الجنون المتقطع، بيكون واعي صاحي بعدين يجن مثلا لفترة ثم يعود إلى صوابه ووعيه، فهذا زال عقله، فإن زال عقله معناه انتقض وضوءه. كذلك مس بشرة الأجنبية، مس بشرة الأجنبية بلا حائل، كذلك هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناقض للوضوء. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا ليس ناقضا للوضوء، ولكن إن فعل ذلك عمدا فقد وقع في المعصية. وهنا أحب أن أبين مسألة، أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية معناه ليست من المحارم، منها أخته ولا بنته ولا خالته ولا بنت أخوه مثلا، فهذه المرأة الأجنبية إن هو مس بشرتها أي جلدها بغير حائل فقد انتقض وضوءه أولا. ثانيا هذا اللمس المتعمد حرام. هذا اللمس المتعمد حرام. المسألة الخلافية بين الشافعية والحنفية، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ ذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا ناقض للوضوء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذا ليس ناقضا للوضوء، وكل له دليل. قال الله تعالى أو لامستم النساء، الإمام الشافعي رحمه الله فسر الملامسة المذكورة في الآية باللمس، فأي لمس سواء كان متعمدا أم غير متعمد ناقض للوضوء، ويدخل في ذلك إن مس بشرة زوجته أو هي مست بشرة زوجها، هذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء. كذلك عند الشافعي نعم. كذلك كل ما خرج من السبيلين، هذه المسألة ما فيها خلاف، كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أم غير معتاد ناقض للوضوء، من ذلك خروج البول والغائط أو خروج المذي أو الودي. المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج من الإنسان عند ثوران الشهوة. هذا السائل المذي نجس يجب الاستنجاء منه وهو ناقض للوضوء. كذلك خروج الريح من دبر الإنسان كذلك هذا ناقض للوضوء. هذا ناقض للوضوء. وهناك بعض المسائل التي فيها أقوال بين العلماء، منهم من قال بأنها من نواقض الوضوء عدوها من نواقض الوضوء، ومنهم من لم يعدها من نواقض الوضوء، مثل مسألة أكل لحم الجزور الجمل. في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بعض الفقهاء قالوا بأن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. عند الإمام أحمد رحمه الله عنده أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، استدل بالحديث عندما سئل عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أن نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. عند الإمام أحمد عنده في مذهبه هذا الحديث صححه الإمام أحمد، فلذلك هو قال أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. بعض الشافعية حملوا كذلك هذا الحديث على أن أكل لحم الجزور الجمل ناقض للوضوء، ولكن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب الشافعي، فيها خلاف المذهب الشافعي. كذلك بالنسبة للتقي القيء، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ كذلك هناك أقوال بين الفقهاء. عند الحنفية يقولون القيء الذي لا ينطبق عليه الفم ناقض للوضوء، يعني خرج منه شيء كمية كبيرة لا ينطبق عليها الفم، يعني لا يستطيع أن يبقيها في فمه كمية كبيرة، فهذا التقيء ناقض للوضوء في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. في مذهب الشافعي ليس ناقضا للوضوء. كذلك نزول الدم الجرح، واحد كان على وضوء وانجرح نزل منه الدم، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ الشافعية قالوا هذا ليس ناقضا للوضوء، أما عند الحنفية ففي ذلك تفصيل. يعني في بعض المسائل، لذلك نحن ما عرجنا على المسائل الخلافية، بل اكتفينا ببعض المسائل التي أجمع عليها بين فقهاء المذاهب الأربعة. بارك لكن الله. المهم أن الإنسان يتعلم أكيد. ما هي نواقض الوضوء حتى لا يقع في شيء ناقض للوضوء وهو لا يدري. نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حاجة محمود. أمين وفيك. شيخنا بدي أسأل سؤال، الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بما أنه أنت عم تحكي عن هيك كيف الانتقاد ينتقد الوضوء، إذا واحد شك أنه انتقد وضوءه ولا لا؟ نعم. وأنا بسمع على الإذاعة. طيب شكرا لك حاجة. شكرا كثير. مع السلامة. بالنسبة للشك في الوضوء، الأصل في المسألة أن الإنسان يعود إلى الأصل. نعم. إن كان على وضوء وشك هل انتقض وضوئي أم لا، يعود إلى الأصل يكون على وضوء ويصلي. أما إن كان عنده شك هل توضأت أم لا، يعود إلى الأصل لم يكن متوضئا فيتوضأ. هكذا نحكم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. متابع ولو يعني تحدثنا أو تذكر لنا عن بعض الاغتسالات المسنونة، حيث تعلمنا عن الغسل الواجب وسمعنا عن الاغتسالات المندوبة. نعم. تفضل. الاغتسالات المسنونة هي عديدة، كذلك ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله في كتابه المسمى متن الغاية والتقريب. وهذه الاغتسالات قلنا هي مندوبة مسنونة. نعم. وليست بواجبة. من هذه الاغتسالات الاغتسال ليوم الجمعة، وهو آكد الاغتسالات المسنونة. قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الواجب هنا يأتي بمعنى السنة ليس بمعنى الفرض. فغسل الجمعة هو آكد الاغتسالات المسنونة، وهذا يسن طبعا في يوم الجمعة، وقته من الفجر إلى ما قبل الذهاب إلى الصلاة. ويسن أيضا أن يغتسل للعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويبدأ وقت الاغتسال من منتصف الليل، ليس كالجمعة. الجمعة يبدأ وقت الاغتسال من الفجر. أما بالنسبة للعيدين يبدأ من منتصف الليل، منتصف ليلة الفطر ومنتصف ليلة الأضحى. ويسن أيضا الاغتسال للاستسقاء، أي لصلاة الاستسقاء التي تصلى لطلب السقيا من الله تعالى عند انقطاع المطر أو عند قلته. هناك صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، إن كان في حبس للمطر فيذهب المسلمون ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله تعالى بدعاء حتى يعطيهم الله تعالى المطر. يسن لمن أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء أن يغتسل، وكذلك يسن الاغتسال للخسوف والكسوف، لخسوف القمر ولكسوف الشمس. المراد هنا لمن أراد أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، عند خسوف القمر وكسوف الشمس يسن صلاة ركعتين، اسمها صلاة الكسوف أو الخسوف، ولها كيفية معينة. كذلك يسن أن يغتسل من غسل الميت. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فمن غسل ميتا يسن له أن يغتسل ولا يجب، وأما من حمل الميت يسن له أن يتوضأ من غير اغتسال. كذلك يسن الاغتسال للكافر إذا أسلم، لكن هذه المسألة أريد بيانها. يسن أن يغتسل الكافر إذا أسلم، المراد إن لم يحصل معه ما يوجب الغسل أثناء كفره. مثلا أثناء كفره حصل منه جماع، فعندما يدخل في الإسلام هذا يجب عليه أن يغتسل. أما هذا الكافر الذي لم يحصل معه ما يوجب الغسل قبل إسلامه، يسن له بعد دخوله في الإسلام أن يغتسل. وهنا نبين أمرا في غاية الأهمية، إلى أن تأخير الكافر عن الدخول في الإسلام رضا بالكفر، والرضا بالكفر حكمه معلوم بين المسلمين. لذلك من أتاه وكان غير مسلم، غير مسلم مثلا أتى مسلما وقال له أريد الدخول في الإسلام، فأخر له دخوله في الإسلام، أشار له بالبقاء على الكفر لفترة بسيطة، كأن قال له اذهب فاغتسل ثم عد إلي لألقنك الشهادتين، فمثل هذا يكون أهلك نفسه والعياذ بالله. حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، ذكر أن الخطيب الذي يخطب بالناس يوم الجمعة إن أتاه كافر وقال له أثناء الخطبة أريد الدخول في الإسلام، فأشار إليه الخطيب أن اجلس حتى أنهي الخطبة، قال النووي رحمه الله: كفر الخطيب، لأنه رضي ببقائه هذه الفترة على غير الإسلام. وهذا قد بعض الناس يتساءل، هل هذا يحصل؟ نعم يحصل، هذا نعم يحصل، وقد حصل معي شخصيا أنني كنت مرة أخطب الجمعة، فدخل شخص بصحبة رجل من غير المسلمين وقال لي هذا يريد الدخول في الإسلام. فالحمد لله أعناه على النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك أكملنا الخطبة. وهذا الحمد لله بفضل العلم. أكيد. وهذه المسألة قد يغفل عنها بعض الناس بسبب الجهل، يعني عليه بسرعة أن يعلمه فورا من غير تأخير، ما يقول له روح تعلم وتعى، ما يقول له روح تعلم وتعى أو روح اغتسل وتعى إلى آخره. حتى بعض الناس السخفاء يستعملون عبارات شنيعة في الكفر، يأتيهم كافر من ملة ويقول لهم أريد الدخول في الإسلام، فيقولون له حول من هذه الملة إلى ملة أخرى من الكفار وبعد ذلك تدخل في الإسلام. سبحان الله العظيم. إذن يسن للكافر إذا أسلم أن يغتسل، طبعا بالشرح والترتيب الذي بيناه. كذلك يسن للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا الاغتسال. يعني المجنون والمغمى عليه بعد الإفاقة، المغمى عليه بعدما يفيق من غيبوبته، وذلك المجنون عندما يعود إلى صوابه إلى رشده، هذا يسن له الاغتسال إن لم يحصل منهما ما يوجب الغسل. إن لم يحصل منهما ما يوجب الغسل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما جن إنسان إلا أنزل. فإن حصل من هذا المجنون أنه أنزل المنية أثناء جنونه، فهنا بعدما يعود إلى صوابه يجب عليه أن يغتسل وليس يسن. أما إن لم يحصل معه إنزال عاد إلى رشده وصوابه يسن له أن يغتسل. ومن الاغتسالات المسنونة الغسل عند الإحرام، إحرام الحج أو إحرام العمرة، يسن لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة أن يغتسل. وكذلك يسن الاغتسال لدخول مكة، ومكة هي أفضل البلاد، يسن له أن يغتسل أيضا لدخول مكة سواء كان محرما أم غير محرم. يعني ممكن يكون داخل إلى مكة لزيارة قريب، فلشرف مكة فيسن له أن يغتسل. كذلك للوقوف بعرفة، يسن الاغتسال للوقوف بعرفة، ووقت عرفة قصير، هو ما بين الزوال، زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. هذا الوقت قصير، يعني أقل من 24 ساعة. يسن لمن أراد أن يقف بعرفة أن يغتسل. وطبعا يوم عرفة هو أفضل أيام العام. صحيح. طبعا الاغتسال يكون هنا قبل دخول عرفة وليس في أرض عرفة. كذلك يسن الاغتسال للمبيت بمزدلفة، وهي أرض بين عرفات ومنى، يسن لمن أراد أن يبيت بمزدلفة أن يغتسل. ويسن أيضا الاغتسال لرمي الجمار الثلاث، لرمي الجمار الثلاث أيام التشريق. الأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، يعني هي 11 و12 و13 من الشهر العربي، من شهر ذي الحجة، هذه اسمها أيام التشريق. فمن أراد أن يرمي الجمار الثلاث يسن له أن يغتسل. أما لرمي جمرة العقبة فلا يسن له أن يغتسل. كذلك يسن الاغتسال للطواف، من أراد أن يطوف طواف فرض أم نفل يسن له أن يغتسل. والطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق، يعني كلام الناس. كذلك يسن الاغتسال للسعي، من أراد أن يسعى بين الصفا والمروة يسن له قبل ذلك أن يغتسل. ويسن الاغتسال لدخول المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الاغتسالات المندوبة. وهناك بعض الاغتسالات المسنونة مما لم يذكره القاضي أبو شجاع، نذكر بعضا منها. يسن الاغتسال عند تغير رائحة البدن. وكذلك يسن الاغتسال للاعتكاف، إن أراد أن يعتكف في المسجد، ولكل ليلة من رمضان بعد الزوال وقبل الغروب. ويسن الغسل لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام، وهو جبل صغير في مزدلفة. كذلك يسن الاغتسال لحضور مجمع خير مثلا، كل هذا من الاغتسالات المسنونة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم شيخ بلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم. آمين وفيك. شيخ بلال، هلأ في ناس بتظن أنه إذا استفرغوا ينتقد يعني وضوءهم إذا استفرغوا. وكمان في سؤال تاني من حيث الناس لما بتفوت على الخلاء بدهم يتوضأوا يعني بهالمكان. بالنسبة للتسمية ما في هون يسموا بسم الله قبل الوضوء داخل هالخلاء. بدهم يعني تبين لها الحكم كيف طيب. لما بيبدأوا لما كمان بدهم يرفعوا الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر كمان هم عم يتحمموا بالشوى. نعم. لو سمحت شيخ بلال طيب. بارك الله فيكم بارك الله فيك طيب إن شاء الله مع السلامة. بالنسبة للتقيؤ سبق وبينا أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء. في مذهب الإمام الشافعي التقيؤ ليس من نواقض الوضوء. نعم. أما في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله التقيؤ بشكل كبير مما لا ينطبق عليه الفم ناقض للوضوء. فعلى حسب هو هل هو حنفي المذهب أم هو شافعي المذهب. إن كان شافعي المذهب نقول له لم ينتقد وضوءك. وإن كان يتبع الإمام أبا حنيفة رحمه الله وحصل منه التقيؤ كما ذكرنا فيكون انتقض وضوءه. أما بالنسبة للتسمية في بيت الخلاء أراد أن يتوضأ ويسمي الله تعالى أو أراد أن يغتسل ويسمي الله تعالى في مكان الاغتسال الذي فيه خلاء نقول التسمية يعني ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه ليس حراما إنما هو مكروه. فمن أراد أن يسمي الله تعالى وهو يتوضأ في مكان الخلاء فنقول له أن يسمي الله تعالى خارج الخلاء يعني يبدأ بالوضوء خارج الخلاء ولو بشيء من الماء ثم ينتقل إلى الداخل ويكمل بقية الوضوء بقية أركان الوضوء من غسل الوجه إلى آخره لأنه هي التسمية بتكون عند غسل الكفين. نعم. فلو أخذ شيئا قليلا من الماء في كفيه وقال بسم الله ثم دخل إلى الخلاء وأكمل الوضوء يكون أتى بالسنة من غير كراهة. صحيح. أما إن سمى الله تعالى في مكان الخلاء أثناء وضوئه أو أثناء اغتساله فقد وقع في كراهة. حتى لا يفوته الثواب نقول له فعل هذه الطريقة سواء في الاغتسال أو سواء في الوضوء اخرج في خارج مكان الخلاء تتوضأ يعني تبدأ بقول بسم الله ثم تدخل أو بالنسبة للاغتسال كذلك تبدأ بقول بسم الله ثم تدخل وتتابع الاغتسال أو الوضوء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيك. متى يجب الغسل؟ هذا السؤال أيضا مهم. متى يجب الغسل؟ العلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا بأن الغسل يجب في حالات ولا يجب في حالات. نحن سبق وبينا الاغتسالات المسنونة. أما متى يجب الغسل؟ يجب الغسل بحصول أمر من ثلاثة تشترك فيها الرجال مع النساء وهناك أمران خاصان بالنساء. المسألة الأولى المسائل الثلاثة المشتركة ما بين الرجال والنساء هي خروج المني. إن حصل خروج المني من الرجل أو من المرأة فقد وجب الغسل. الأمر الثاني الجماع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن خروج المني يوجب الغسل. الأمر الثاني وهو الجماع. والأمر الثالث هو توقف دم الحيض بالنسبة للمرأة وتوقف دم النفاس. انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس هذا واجب الاغتسال بسببه. هذا واجب الاغتسال بسببه. هذه المسائل التي ذكرناها مما يوجب الغسل. مما يوجب الغسل. أما بالنسبة للموت طبعا يجب على الأحياء غسل الميت المسلم. نعم. طيب ما هي أركان الغسل وما هي سنن الغسل؟ أركان الغسل هي اثنان كما ذكر الشافعية. الأمر الأول أن يعمم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء الطاهر المطهر يعني الشعر وكذلك الجلد. يغتسل بتعميم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء الطاهر المطهر. والأمر الثاني النية. النية نية رفع الحدث الأكبر أو غيرها من النيات المجزئة. هذا بالنسبة لأركان الغسل. أركان الغسل. أما السنن أثناء الغسل فهي كذلك عديدة، منها قول بسم الله عند الاغتسال، منها أن يتوضأ قبل أن يغتسل وبعد ذلك يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر، ثم يغسل شقه الأيسر ما أقبل منه وما أدبر. هذا من جملة السنن التي ذكرها الفقهاء في سنن الاغتسال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بنتابع لكن بعد هذا الفاصل ثم نعود إليكم مستمعين الكرام. الله يا الله مستمعينا الكرام. نعود إليكم ونتابع بموضوع الوضوء والغسل، ونذكر مستمعينا الكرام برقم التليفون 97-072-747 وأيضا برقم الواتساب من أراد أن يرسل أي سؤال حول هذا الموضوع على +61-410-830-930 97-072-747. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حجة هنادي. آمين وفيكي. بارك الله فيك شيخنا. آمين وفيكم. عندي سؤالين إذا ممكن. بارك الله فيك. امرأة توضأت ثم وضعت المناجير، ما يسمى المناجير، وثم أنه وضوءها أنه راح ورجعت أنه ما يعني توضت، بس هي حاطة المناجير بعدها. نعم. كيف أنه هل أنه وضوءها صحيح؟ وسؤال تاني، أحيانا الشخص اللي توضأ أو نحن مثلا بنوضئ الأولاد بالمدارس بنلاقي في أجزاء ما وصل بالماء. شو بنعمل بهالحالة؟ يعني بعد ما خلصتي عرفتي انه في اجزاء ما وصلت، كل اركان الوضوء، بعد ما خلص كل اركان الوضوء مثلا من الستة، انه لقى مثلا كشف للولد او لنفسه مثلا لقى في اجزاء ما وصلها الماء، طيب بدي بنصح عليها او هي حنستمع ان شاء الله على الاذاعه. بارك الله فيكم. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايضا سؤال عبر الواتساب جاءنا، بعض الاحيان عم بتقول الاخت انه تكمل الوضوء وبترجع بتتمضمض مرات، يعني يخرج دم من فمها، هل فسد الوضوء أم لا؟ السؤال الأول، الأخت عم تسأل عن بعض النسوة اللي بيحطوا ما يسمى بالمناكير، طلاء الأظافر، ثم بعد ذلك يصلون. الجواب، إن توضأت هذه المرأة ولم يكن هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول، ما كان فيه يعني هذا الطلاء على الأظافر، وتوضأت، يكون وضوها صحيحا، وبعد ذلك إن صلت كما بتكون صلاتها صحيحة. أما إن انتقض وضوها بعدما وضعت هذا الطلاء على أظافرها، انتقض وضوها فأرادت أن تجدد الوضوء ولكن لم تزيل هذا الطلاء عن أظافرها، فلا يكون وضوها تاما. أيوة. لوجود مانع منع من وصول الماء إلى العضو المغسول، لأنه يجب عليها أن تغسل الأظافر، أظافر القدمين وأظافر اليدين، لابد من غسلهما أثناء الوضوء، فهيك بيكون وضوءها منه كامل، فإن صلت لا تكون صلاتها صحيحة. بالنسبة للأولاد لما بيتوضأوا في المدرسة وبيكون في أجزاء ناقصة، فمثلا لو تركوا جزءا من اليد لم يغسل، فنقول إذن تغسل وتكمل. أيوة. الأركان، لأن الترتيب من أركان الوضوء. فماذا هو بعد مثلا اليد اليسرى، اليد اليسرى غسل يده اليسرى وكان في جزء ما انغسل، شو بيعمل بهالحالة؟ هون بيغسل الجزء ثم يكمل ما بعده من مسح الرأس وغسل الرجلين. طيب. أما إذا كان مثلا جزء من الوجه لم يغسل فيغسل هذا الجزء ويكمل ما بعده اليدين والرأس والرجلين. اللي عم يطلع دم من فما هي عم تتوضأ وعم تتمضمض وهي هذا عم تتوضأ. الدم نعم هذا الدم لا يؤثر على الوضوء. أيوة. لا يؤثر على الوضوء، لكن هي عليها أن تنتظر. نعم. ولا تبتلع هذا الدم، لأنه بعض الناس للأسف يبتلعون مع التعمد. يعني في بعض الأشخاص ما بيكون عنده تعمد، بيكون عم يبلع ريقه فبيكتشف أنه في طعمة غريبة. أيوة. بيطلع هيك بيلاقي في دم أثناء في دم داخل الفم. أما إن كان عالما بذلك وابتلع هذا الدم بيكون حرام، يعني أنه ابتلاع الدم أكل الدم من الكبائر. طيب معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم أختي هنادي. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفكم؟ الحمد لله، أهلا وسهلا فيك أخ فوزي. السلام عليكم حضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا على البروغرام الحلو هذا. بارك الله فيك. شيخ بلال، أنا عندي سؤالين. تفضل. ابتلتنا الإنسان فات على يتحمم ونوى مرات الحدث الأكبر، ممكن يتوضأ بعد منه؟ السؤال الثاني، يلي ما عنده إجرين ممكن يمسح إجرين بقية يلي فاضل من إجرين؟ خير. بارك الله فيك، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل الشيخ إن شاء الله. تفضل. يا أخي بالنسبة للوضوء. نعم. طبعا احنا بنشتغل في الفوم ورك ومعانا الشوز، يعني الشوز البوت الكبير. نعم. فبعدين بنتوضى وضوء عادي كده، لكن بنمسح على البوت بس، على الشوز. نعم. نعم. نمسح له مسح بس ما بنخلو يعني. نعم. فعاوز يعني يا شيخ يفسرينا في حل هذا صحيح ولا. طيب ان شاء الله شيخ حيجاوبك اخي. الله يديك العافية. اهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك. امين وفيك، مع السلامة. ناخذ الاتصال قبل ما نبدا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حجي هنادي، كيفك اليوم؟ الحمد لله، اهلا وسهلا فيك. الله يطول عمرك انت والشيخ بلال. بارك الله فيك. يكون الف عافيه. بارك الله فيكم وفيكم. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك. لو سمحت شيخنا، عندي سؤال بالنسبه لل حسب معلوماتي انا، ما بعرف انه الشيء موجود بالحدث، لما الانسان بينوي الحدث الاكبر اذا كان هو اذا كان ما عنده يعني مثلا حصل معه شيء انه ما انا عارف يعني كان بطريقه انه هو ما كان معه حصل معه شيء حتى يثبت الحدث الاكبر بهالطريقه، اذا حدا نوى الحدث الاكبر مثل ما انا بعرف انه في في في في فروق بيوقع بالكفر فيها الانسان بهالطريقه هيدي، ان شاء الله نبين لكم. لو تبين لنا لو سمحت شو احنا كمان بدنا، لو سمحت كمان تبين لنا شو هو اللي بيوجب الحدث الاكبر، انا رفع الحدث الأكبر. طيب ان شاء الله نبين. نعم. نعم ان شاء الله. بارك الله فيك. امين وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل فضيله الشيخ. السؤال الاول، الاخ السائل عم يسال عن مساله الوضوء اثناء الاغتسال. هو إن كان محدثا حدثا أكبر وأراد أن يغتسل فيرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. نعم. وذكرنا سابقا بأنه يسن له أن يتوضأ قبل الاغتسال، هذا هو المسنون. نعم. لكن حتى لو لم يتوضأ قبل الاغتسال قال نويت رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يرتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فما عاد في داعي يرجع يتوضأ من بعد الاغتسال. نعم. باغتساله بيكون ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. أما بالنسبة للأخ اللي كمان عم يسأل أنه شخص مثلا قطرعت رجلاه وأراد أن يتوضأ وهناك شيء بقي من رجليه، إن كان مكان أو موضع غسل الفرض من القدمين قد قطع قد بتر فلا يجب عليه أن يغسل بقية الرجل. نعم. إن كان الموضع مثلا الأصابع إلى ما فوق الكعبين مقطوع. لا يجب عليه أن يغسل الساق مثلا أو الركبة، لا يجب عليه في أثناء الوضوء. أما بالنسبة للاغتسال إن أراد رفع الحدث الأكبر فلا بد من أن يعمم ما بقي من جسده جميعا بالماء الطاهر المطهر، يعني يغسل الجلد ويغسل كذلك الشعر. ما بقي من جسده، مقطوع إيده بيغسل ما بقي من الجسد، مقطوع إجره بيغسل ما بقي من الجسد في مسألة الاغتسال. أخونا عم يسأل عن موضوع أنه هو بيشتغل ومهنته تتطلب منه أن يلبس ما يسمى بالسيفتي بوت. السيفتي بوت هذا في حكم الخوف، فإن كان هو توضأ وضوءا تاما ثم لبس هذا الخف، وهذا طبعا هذا الحذاء البوت هو يمكن تتابع المشي عليه وكذلك مستوفي للشروط الأخرى، فيستطيع أن يمسح عليه بدل أن ينزعه ويغسل الرجل، وهذه فسحة كما ذكرنا. وله أن يمسح على هذا البوت لمدة يوم وليلة 24 ساعة، وطبعا تبدأ المدة من وقت انتقاض الوضوء. مثلا ممكن يكون هو توضأ في الصباح الساعة 8 صباحا ولم ينتقد وضوءه إلا لما صارت الساعة 12. فهنا الفترة تبدأ من الساعة 12 إلى الساعة 12 من اليوم التالي. طيب نفس الحكم بينطبق على ما يسمى بسليبا، يعني اللي بيلبسوه بالشتاء. بعض الناس عم تسأل الأخت عبر الواتساب. من قالها على حسب النوع، الشروط على حسب النوع هل هو استوفى الشروط أم لا، لأنه في منهم أنواع هول السليبا اللي بيلبسها الإنسان بالبيت لا يمكن تتابع المشي عليه ولا يمنع نفوذ الماء. فهذا ما بيكون استوفى شروط الخف. أما في منهم أنا بشوف بعض الناس يخرجون بهذا إلى الخارج، بيمشوا فيه بالشارع، يعني يمكن تتابع المشي عليه، مثل حكاية هيدا النوع اللي بيمنع نفوذ الماء. واستوفى الشروط يصح أن يمسح عليه أو أن يتخذه خفا. أما بالنسبة للمسح على الجورب كما سبق وبينا عند الإمام أحمد يجوز للإنسان أن يمسح على الجورب بشرط أن يكون يمنع رؤية لون الجلد من تحته، ولو كان هو لا يمنع نفوذ الماء، لأنه الجورب مثل ما بتعرفي ما بيمنع نفوذ الماء. كمان يشترط في المسح على الجورب عند الإمام أحمد أن يعم أغلب ظاهر القدم، أغلب ظاهر القدم ليس كالخف. الخف لو مسح شيئا من ظاهر القدم يكفي. أما عند الإمام أحمد إن أراد أن يمسح على الجورب فيعمم أغلب ظاهر القدم. لذلك نحن ذكرنا أنه من أراد أن يتوضأ ويمسح على الجورب فليتعلم أحكام الوضوء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أخونا كمان السائل عم يسأل في مسألة الشك في أنه حصل معه شيء يوجب الغسل أم لا. نحن نقول من كان يقينا عنده علم يقين بأنه ما حصل معه شيء يوجب الغسل لا يجب عليه أن يرفع الحدث، ولو نوى رفع الحدث هذا تلاعب بالدين، والتلاعب الدين حكمه عند المسلمين معروف. لذلك هذه المسألة مهمة جدا جدا، يعني من كان حصل منه شيء يوجب الغسل يجب عليه أن يغتسل، أما إن لم يحصل معه شيء يوجب الغسل وهو على يقين من ذلك ومع ذلك قال نويت رفع الحدث الأكبر هذا تلاعب بالدين. في منهم بيقولوا ما زال أتحمم برفع، يعني هيك بينوا مع أنهم لا يجب عليهم هذا. نفس الحكم ينطبق عليهم. نفس الحكم ينطبق عليهم، فلذلك هون على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة. أما من شك مثلا رأى سائلا على ثوبه فشك بأنه مني، فبناء على ذلك هو اغتسل لشكه بذلك أنه شاف في سائل يعني فاغتسل، فهذا يكون متأولا. أما ذاك الذي يكون متيقنا بأنه ما حصل معه شيء يوجب الغسل ومع ذلك قال نويت رفع الحدث الأكبر هذا التلاعب بالدين، وهذا الذي يضره في عقيدته. كمان بيسأل الأخ عن الأشياء التي توجب رفع الحدث. نعيد ذكرها. الأشياء التي توجب رفع الحدث هي 5 أشياء، وبعض الشافعي زادها إلى 6 أشياء كما سبق وبينا. 3 أمور خاصة بالنساء، وثلاثة أمور تشترك فيها الرجال مع النساء. نعم. الأمور المشتركة بين الرجال والنساء هي خروج المني والجماع والموت على قول عند الشافعية. نعم. وأما الأمور الثلاثة التي توجب الغسل وهي خاصة بالنساء، الحيض والنفاس والولادة. نعم. معناه انقطاع دم الحيض يعني، وانقطاع دم النفاس، وكذلك بعد الولادة يجب الاغتسال إلا إن كان بدأ دم النفاس بالسيالان، فعندها طبعا لا تغتسل لرفع الحدث الأكبر. نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاجة نادي، إن شاء الله الحمد لله بخير، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سمحت عندي سؤالين. تفضل. هذا تحتوي أجلك الله كلب أو جرف البيت، هل هذا أنك بتمسكه ينتقض الوضوء؟ والسؤال الثاني عندي، أما أن أروح أصلي بالمسجد، فأن بعض أخوان المصلين أجلك الله تكون يعني هو عم بتوضأ بيكون المي لسه بجرباته وبتطلع ريحة كريهة، فهل هذا بنتقض الوضوء أيضا؟ وشكرا وبارك الله فيك. آمين وفيكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أيضا جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم وبك. آمين. السلام عليكم صديقتي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا، إذا شخص نام نوم خفيف فهل هذا ينقض الوضوء؟ وبالنسبة ذكرت عن ما خرج من السبيل من السبيلين، فهل المني كمان ينقض الوضوء؟ إذا ممكن بيننا هذا الموضوع. إن شاء الله. بارك الله بكم. آمين وبك. نعم، لمس الكلب لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء سواء هو تعمد أن يلمس الكلب أو لم يتعمد. نعم. لو الكلب هو صار في احتكاك بينه وبين هذا الإنسان لا ينتقض الوضوء. كذلك بالنسبة للسؤال التالي، أنه بعض الأشخاص بيكونوا لابسين جوارب وبتخرج منه رائحة كريهة وهو بيكون عم يتوضأ، فهذا كذلك غير ناقض الوضوء. لكن هون يعني في مسألة كما ذكرنا سابقا، إن كان هو عم يتوضأ ولابس الجوارب وبده يمسح عليهم، بده يمسح لنا عليه أن يراعي الأحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بالنسبة للنوم الخفيف، النوم الخفيف بعض الصحابة كما جاء في الحديث كانوا في المسجد تخفق رؤوسهم، معناه يميل الرأس دون سائر الجسد مثل ما بيحصل بهالأيام، فمثل هذا غير ناقض للوضوء. أما النوم الذي يرى فيه المنام الرؤية، طبعا هذا ناقض للوضوء. يعني أحيانا بيغفل واحد بس عم يسمع شو عم بيصير حواليه بس ما بيفهم. نعم، هيدا بيكون نعاس، اسمه نعاس ما اسمه نوم. النوم اللي بيشوف فيه منامات بيغرق ما بيحس عنه. ما بيحس إيه، هذا اسمه النوم. أما النعاس الشديد هو عم يسمع أصوات حواليه بس ما عم بيميز الأصوات أو ما عم بيميز الكلمات. نعم. مثل هذا اسمه نعاس شديد لكن ليس نوما. طيب. هذا ليس نوما. فالنوم الخفيف كما ذكرنا إن كان يرى فيه الرؤية فطبعا هذا النوم ما عاد خفيف، هذا ثقيل. أما النوم الخفيف اللي هو بشكل أنه يخفق الرأس دون سائر الجسد، بيكون بالمسجد أو بيكون في مكان آخر، يعني أحيانا بالطيارة الواحد بالطيارة كمان نفس الشيء ما بيغرق بالنوم. إيه نعم. وإذا كان كمان ممكن مقعدته من الأرض. نعم. كما سبق وبينا، ونام على هذه الهيئة ولو كان رأى رؤية واستيقظ على هذه الهيئة لا ينتقض وضوءه. نعم. لكن بده يكون ممكن مقعدته منه، جالس على كنبية ولا على كرسي، ممكن مقعدته مثلا جالس على ظهر الدابة. أيوة. ظهر الدابة هيدا يكفي، يعني لو بيكون يمنع من خروج الريح من الدبر. طيب. معنا اتصال أيضا. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. ممكن أحكي مع الشيخ لو سمحتي؟ ايه تفضل. كيفك شيخ؟ إن شاء الله الحمد لله بفضل من الله ونعمة. أخي لا، أنا قبل شوي يعني بلشت أستمع لداء، فما بعرف هذا الموضوع يعني مرتبط بس بالوضوء، لكن عندي سؤال بالنسبة للاستمناء. أحد الأخوة الحنابلة قال لي أنه هو من الكبائر، ولكن يحتج بالآية من سورة المؤمنون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سؤالي هو هل هو صحيح أنه من الكبائر أو هو من الصغائر؟ والسؤال الثاني هل يعني يجيز للشخص أن يفعل ذلك لإحصان نفسه من الزنا؟ وجزاك الله الخير. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن اتصال أيضا على الهواء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبة قلبي حجة هنادي؟ الحمد لله بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. عرفتي مين؟ أكيد أكيد الحجة سلمة. تفضل. أيوة بارك الله فيك. كيفك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم أكرمكم الله تعالى وإياك إن شاء الله. عندي سؤالين تقريبا. هلأ إذا وقع نجاسة على فراش وكيف بدنا كيف بدنا نطهر ونشيل النجاسة؟ وإذا على الثياب، هذا التاني السؤال التاني، يعني كيف بدنا نشيل النجاسة يعني ونطهر؟ هلا انا عادة بغير الملابس دغري نهائيا. طيب. بس اذا كنت برا خارج البيت فرضا. ماشي. هذا هو سؤالك ولا بعد في سؤال؟ لا هيدولي هنا. طيب بارك الله فيك. بس مع الراديو. اوكي ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقي سؤال معنا من الاخت. أيوة. سبق وسألته عن خروج المني، هل هو ناقض للوضوء ام لا؟ في مذهب الإمام الشافعي خروج المني ليس بناقض للوضوء، لكن قد واحد يتساءل إنه كيف هو غير ناقض للوضوء، معناه اللي خرج منه المني في صل يعني أم لا؟ نحن قلنا سابقا إنه خروج المني يوجب الغسل، لكن في حال لو كان الإنسان متوضئ وخرج منه المني بالتفكر، فكر في شيء فخرج منه المني، ما حصل في لمس أو احتكاك أو غير ذلك، فقط بالتفكر، هذا الخروج خروج المني منه موجب للغسل. نعم. فيجب عليه أن يغتسل، فإذا اغتسل تحل له الصلاة. نعم. وليس يعني ذلك أنه إن خرج منه المني لم ينتقض وضوءه وله أن يصلي، لا، حتى ما حد يفهم العبارة. أيوة. هيك. أما بالنسبة لموضوع الاستمناء، الاستمناء هذا حرام يعني عند العلماء جميعا، لأنهم استدلوا بقوله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالاستمناء هو ليس من الكبائر، هو من الصغائر، ولكن محرم عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة وعند المالكية، محرم عند الكل. أما بالنسبة لجواز ذلك، العلماء بيّنوا جزاهم الله خيرا، وهذا أمر من الدين لا يستحى منه، أن الاستمناء إن كان حصل بيد الزوجة أو الحليلة فيجوز، أما إن كان هو بيده فهذا حرام، فهذا حرام. بعض الفقهاء فصلوا في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة وقالوا إن كان هو يخشى على نفسه من الزنا، يعني إما أن يقع في الزنا وإما أن يقع في الاستمناء، فيعدل عن الزنا إلى الاستمناء لأنه أخف، حتى لا يقع في الزنا الموجب للحد ففعل الاستمناء، يكون عدلا، عرفنا كيف، يكون عدل عن الأمر اللي هو أفسد إلى الأمر الآخر الأخف منه. نعم. الأخف منه. لكن ما أحد من العلماء أجاز الاستمناء للرجل أن يستمني بيده متى ما يشاء مثلا. نعم. بحجة أنه هو بخاف على نفسه، لكن هو لم يصل إلى حال أنه إن لم يزني يفعل كذا. نعم. طيب بعد في عنا الحجة السؤال الأخير عن تسأل عن إزالة النجاسة عن الثياب وعن الفراش. هلا بالنسبة لموضوع الثوب، وهي إذا كانت خارج البيت وأصاب الثوب نجاسة غير معفو عنها، فلا بد من إزالة هذه النجاسة حتى تصح الصلاة. في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الصلاة مع وجود النجاسة غير المعفو عنها تصح. نعم. في مذهبه من غير ثواب. فإذا كانت هي خارج البيت ويشق عليها أن تعود إلى البيت، بيكون خارج وقت الصلاة وما عندها ثياب تاني إلى آخره، وما عندها شيء تزيل به النجاسة، فلو صلت على هذه الحال وأخذت بقول الإمام مالك بتكون الصلاة صحيحة. أما بالنسبة لأمر الفراش، إذا كانت في نجاسة غير معفو عنها فلا بد من إزالة هذه النجاسة حتى تطهر هذه الفرشة، الفراش يكون طاهر. هلا في طريقة إنه ينشف هذا الشيء، تنشف النجاسة، تجفف النجاسة، وبعد ذلك بتصير نجاسة حكمية، يعني لا يرى لها لون ولا طعم ولا ريح، ويجرى الماء عليها. بهذه الطريقة تطهر هذه الفرشة. الأمر يسير، منه صعب، يعني إزالة النجاسة الحكمية ليست نجاسة عينية، يعني لا يرى لها لون أو طعم أو ريح. معنا اتصال. ألو. وما هي الأشياء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجة؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. كيفك مولانا؟ كرمكم الله، بارك الله فيكم. مولانا عنا سؤالين إذا تريد. عنا حكم إذا الشخص كان يعني متحمم صار جماع، يعني يعني صار جماع وصار إنه لازم يرجع يغسل جسمه كلياته، أو لازم يعني لازم يغتسل من جديد لا يطاير حوله، ولا فيغسل مثلا نوعا ما يعني بس الموضع اللي فيه المني أو شيء. والشغلة الثانية مولانا، أيام الصبح الواحد بفيق العفو، يعني كمان في مثل شيء هيك إنه مي أو شيء. أيام الواحد بيختلع أو بنظفها وبتبدل يعني الأندوية اللي لبسها أو شيء. شو لازم الواحد هالوضع يعمل؟ يغير ولا يغسل؟ شو لازم نعمل بهالوضع؟ طيب إن شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أسأل الشيخ بلال. تفضل. أنا مقعد عمر 82 سنة. الألابس دابي. أحيانا يخرج من إدرار ما سيطر عليه. فما أقدر يشق علي أنا أبدل دابي. أقدر أتوضى وصلي دابي، لأن أحد الأخوة العلماء الجلاء بدار الفتوى قال لي على مذهب الإمام مالك ما طول تتوضى يصح. طيب. فصحيح هذا. إن شاء الله شيخ حيجاوبك. شكرا لك. مع السلامة. آخر اتصال حناخده معنا بحلقتنا لليوم، وإن شاء الله نكمل الأسبوع المقبل بهالموضوع. بعد في أسئلة كتير بدنا نطرحها عليك فضيلة الشيخ. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. بارك الله الحمد فيك. لله بارك الله فيكم. كيفك شايفنا؟ بارك الله فيكم، أكرمكم الله تعالى. عندي سؤال بالنسبة إذا الشخص متوضئ وعم تغير لولد صغير. نعم. هل ينقض الوضوء إذا دقرت شيء أو دقرت النجاسة؟ والسؤال الثاني، إذا كان عم تغسل للولد بوقت مثلا عم تشطف الولد وتغسل له ودقرت إيده، أنه مكان ما يخرج منه الغائط والبول. بارك الله فيك. بسمع الجواب على طيب. طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخونا السائل عم يسأل عن أنه شخص اغتسل بعد ذلك حصل منه جماع، فهذا يجب عليه أن يغتسل من جديد. نعم. إن كان هو اغتسل لأجل تغير رائحة البدن للنظافة وبعدين حصل منه أنه جامع زوجته، فهذا يجب عليه أن يغتسل بعد الجماع. ما بيغسل بس الموضع القبل، يعني لا بد من الاغتسال كما سبق بينا، يعمم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء الطاهر المطهر مع النية المجزئة. بالنسبة للخروج المذي أو الودي، المذي سبق وبينا هو سائل أبيض رقيق يخرج من الإنسان عند ثوران الشهوة، هذا غير موجب للغسل، ولكن سائل نجس يجب الاستنجاء منه. نعم. فبيستنجي كما يستنجي من البول، وإن كان أصاب الثوب فعليه أن يغسل هذا الثوب ليطهره. أما بالنسبة للودي، هو سائل أبيض ثخين ليس رقيقا، ثخين يشبه المني من ناحية اللون، يخرج من الإنسان عند التعب الشديد أو عند حمل شيء ثقيل، وغالبا يخرج من الإنسان بعد البول. فإن حصل أنه خرج منه الودي، كذلك الودي لا يوجب الغسل، ولكن الودي سائل نجس يجب الاستنجاء منه كما يجب الاستنجاء من المذي. وإذا أصاب الثوب عليه كذلك أن يغسل هذا الثوب ليطهره. نعم. بالنسبة للشخص الذي يعاني من سلس البول، أن ينز منه البول من غير شعور منه، لا يمر عليه وقت صلاة إلا وينزل منه هذا البول بلا إرادة، فهذا الإنسان له حكم خاص اسمه حكم السلس، المصاب بالسلس، سلس البول. فهذا ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن كلما أراد أن يصلي عليه أن يغسل الموضع ويضع خرقة بشكل لا ينز البول إلى الثوب أو إلى الثياب الأخرى، ويتوضأ ويصلي فورا. طبعا يتوضأ هنا بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت. وإن كان هو يصلي وخرج منه البول أثناء صلاته تبقى صلاته صحيحة، لأنه له حكما خاصا وهو حكم السلس، لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، لكن عليه بهذا الترتيب لكل فرض. أما بالنسبة للسؤال الأخير، الأخت السائلة تسأل أنه امرأة عم بتغير الأحفاد للولد الصغير ولمست بباطن كفها قبل أو دبر هذا الولد الصغير، فهل ينتقد الوضوء أم لا؟ في مذهب الإمام الشافعي نعم ينتقد الوضوء، فعليها هذه المرأة أن تراعي الأحكام سواء كان هذا الولد ذكرا أم أنثى. نفس الحكم، إن لمست القبل أو حلقة الدبر بباطن الكف بلا حائل فقد انتقض وضوءها، لأنه نحن سبق وبينا سواء منه أم من غيره. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. نعد المستمعين الكرام بإذن الله عز وجل أن نكمل في هذا الموضوع وعن الطهارة وما يتعلق بها من مسائل عن الوضوء وعن الغسل الأسبوع المقبل، فنتمنى أن تتابعونا مستمعين الكرام، ومن عنده أي سؤال يمكن أن يرسله إلينا أو ينتظر إلى الأسبوع المقبل أو يتصل به فضيلة الشيخ بلال على مكتبه أو مكتب دار الفتوى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما زودتنا به من معلومات مهمة دينية عن الوضوء وما يتعلق بها من مسائل. إن شاء الله الأسبوع المقبل لنا معك لقاء آخر. بارك شكرا الله لك فيكم. وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتك. بارك الله فيكم ولكم بالمثل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا في الدنيا وفي الآخرة. آمين. من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب.